بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب حد قطاع الطريق. باب حد قطاع الطريق. الشريعة الإسلامية أمان وإيمان، تحث على الحفظ والاحترام وعلى استتباب الأمن، وتكره وتحارب الفوضى والتعدي على الحرمات والأموال والأعراض. فلذا رتب الله جل وعلا في هذه الشريعة العظيمة حفظ الأمن من ناحية قطاع الطريق ومن ناحية البغاة، فهما نوعان من الناس مختلفون كما سيتبين لنا إن شاء الله الآن. فقطاع الطريق هم الذين يريدون المال فقط، ما لهم نظر في السياسة والدولة، ولا يتعرضون للحاكم بشيء، هم ملتزمون بالحكم، لكنهم مردوا فحاولوا أخذ الأموال بغير حق، فجعل الله جل وعلا لهم حدا بأن جعل لهم أحكاما تخصهم، قطاع الطريق. والبغاة سيأتينا موضوعهم إن شاء الله يختلفون عن هؤلاء. عرف المؤلف رحمه الله قطاع الطريق فقال: هم المكلفون الملتزمون الذين يخرجون. نعم. هم المكلفون الملتزمون الذين وهم المكلفون الملتزمون الذين يخرجون على الناس فيأخذون أموالهم مجاهرة، ويعتبر ثبوته ببينة أو إقرار. وهم المكلفون الملتزمون الذين يخرجون على الناس فيأخذون أموالهم مجاهرة. مكلفون يعني عقلاء، مأمورون بالشريعة الإسلامية، ما هم مجانين ولا صغار ولا سفهاء العقول. مكلف ملتزم بالشريعة، ملتزم مطيع للإمام، لا يخرج عن قبضة الإمام وولايته، ما هو متمرد على الإمام مثل البغاة. البغاة متمردون على الإمام، وأما قطاع الطريق فهم ملتزمون، يعني قائمون بما يجب عليهم، يعني مدعنون للإمام. وقد يكونوا من أهل الذمة وقد يكونوا من المسلمين. حذر. خلص خلص. قد يكونوا من المسلمين وقد يكونوا من أهل الذمة، وأهل الذمة إذا قطعوا الطريق انتقض عهدهم، ساغ للإمام أن يقتلهم أو يطردهم عن البلاد، لأنهم نقضوا العهد الذي بينهم وبين الإمام. يخرجون على الناس قطاع الطريق غالبا يكونون في البرية، والخلاف بين العلماء رحمهم الله هل ينطبق هذا على الذي يعتدون على الناس في بيوتهم وفي ديارهم، أم هذا خاص بالبرية؟ قولان للعلماء، يرجع لاجتهاد القضاة. أحيانا القضاة يحكمون على من يسطو على البيوت وكذا بأنهم قطاع طريق، ما هم بالطريق، هم داخل المدينة، لكن فعلهم فعل قطاع الطريق، فيأخذون أموالهم مجاهرة، يأخذون أموالهم مجاهرة، يعني مهم على سبيل الخفية كالسرقة، لا، يقول تعال نزل ما بسيارك، نزل ما على البعير مثلا، وهو يقول اجلس لا تحرك، وينزل ما على البعير يأخذه أو ما على السيارة يأخذه مجاهرة، يقول ها إن تحركت هذا مسدس معي، ثم يستسلم صاحب الحلال صاحب المال يسكت ما يقدر، فهو يأخذ المال على سبيل المجاهرة، وهذا يثبت بماذا؟ بشهادة عدلين أو إقرار مرتين احتياطا، لأن لو جاء أحد وقال فيه هؤلاء جماعة قطعوا علي الطريق، ربما يكون معتدي، هو نفسه المعتدي، فيقال ثبت ما تقول، لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم، لكن بينته على المدعي، بين على المدعي، أو جاء تائبا، بعضهم مثلا يمن الله عليه بالتوبة ويقول استغفر الله وأتوب إليه، أنا أخفت الناس وأنا أرعبتهم وباتر أموت فأدخل النار وكذا وكذا، فيجيء تائبا، فلا بد من إقرار مرتين حتى تزول الشبهة. ثم الحرز، الحرز، الحرز محل الحفظ، فرق بين من يأتي إلى صاحب السيارة يقول وقف وينزل من سيارته ما يريد، أو صاحب البعير يقول وقف ونزل من بعيره ما يريد من الأشياء، هذا قطاع طريق، لكن واحد مار بسيارته ووجد أمتعة ساقطة بالطريق قال أخذها ولا يأخذها غيري، أخذها أنا، هذا يعتبر قاطع طريق؟ لا لا، هذا واجد لقطة يجب عليه تعريفها، لكن ما يحتم عليه بأنه قاطع طريق. والنصاب، لازم أن يكون المأخوذ بالقوة هذا نصاب، إن كان دون النصاب فلا قطع فيه، مثلا قال وقف، وقف معه مساويت، أخذ له 3 أو 4 مساويت بالقوة، يعتبر هذا قاطع طريق؟ لا، لأن المساويت رخيصة ما تجي نصاب. نعم. ولهم 4 أحكام، ولهم 4 أحكام، انتبه، إن قتلوا ولم، لأن فعلهم يتنوع، فعلهم منوع، الله جل وعلا يقول إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، هذه الأحكام الأربعة التي ذكر الله جل وعلا، إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا، هذا حكم، أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. الأول، نعم، الأول إن قتلوا ولم يأخذوا مالا تحتم قتلهم جميعا، الأول إن قتلوا ولم يأخذوا مالا تحتم قتلهم جميعا، قتلوا فقط، ما أخذوا مال قتلوا، هؤلاء يقتلون. لو جاء صاحب المال قال أنا سامح يطاع؟ لا، لأن هذا حق لله. ولذا قال تحتم قتلهم، إذا قتلوا يتحتم قتلهم، لأنه فرق بين أن يقتل المرء حدا أو قصاصا. تسمعون أحيانا في الإذاعة في تنفيذ الأحكام الشرعية في البلاد والحمد لله يقول قتل حدا أو قتل قصاصا. قتل حدا يعني ما لحد فيه مجال عفو، لو عفى صاحب المال أو صاحب النفس مثلا ولي الدم قال أنا سامح، قال لا، هذا حق لله جل وعلا حد. الآخر قتل قصاصا، هذا إذا قال سامح نقول جزاك الله خير، من عفى وأصلح فأجره على الله، لأنه عفى عن حق له. لكن حق الله جل وعلا ما لأحد يعفو عنه، والإمام يتولاه. إن قتلوا ولم يأخذوا مالا تحتم قتلهم جميعا، حتى وإن كانوا مجموعة ما أخذوا إلا شيء يسير، جذر نصاب، ما قيمة 20 ريال مثلا، فتشوا الرجال ما لقوا معه شيء، أخذوا 20 ريال من جيبه، هؤلاء يقتلون ولو كانوا 10، ويقتل الواحد بما تيسر بما قل من المال ما داموا متعصبين. الثاني، الحالة الثانية، إن قتلوا وأخذوا مال، قتلوا الرجل يعني كان الجماعة على الحملة مثلا مسلحين مستعدين، فبادرهم هؤلاء المعتدون قطاع الطريق وقتلوا منهم أحد وأخذوا أموالهم، هؤلاء يتحتم في حقهم قتلهم وصلبهم. القتل لقتلهم والصلب لأخذهم المال، يصلبون في مكان واضح جلي على عمود أو على خشبة أو على كذا مثلا، يقال هذا قاطع طريق حتى ينزجر الناس عن هذا الفعل. إن قتلوا وأخذوا المال حتى ما قتلهم وصلبهم حتى يشتهروا، بعد ذلك يعني يصلبون، ثم بعد فترة بعدما يظهر أمرهم ينزلون ويغسلون ويصلى عليهم ويدفنون في مقابر المسلمين، لأنه ما يعتبرون كفار. لا، فرق بين الفاسق والفاجر والكافر. الكافر يرمى في مزبلة يوارى عن الأنظار، يدفن في مكان سيء أو في البرية يبعد عن الأعين. وأما المسلم وإن زنى وإن سرق وإن أخذ المال وإن قطع الطريق فإنهم يغسلون ويصلى عليهم ويدفنون في مقابر المسلمين. الثالث، أخذوا مالا ولم يقتلوا، جاءوا إلى صاحب السيارة أو صاحب الحملة وقال تعال أوقف لا تحرك، نأخذ ما نريد من حملتك، فيأخذون منه ما أرادوا ثم يتركونه ولا يقتلون ولا يتعرضون له بقتل، وإنما يأخذون مال. هؤلاء إذا ثبت أمرهم تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، يعني تقطع اليد اليمنى من مفصل الكف، وتقطع الرجل اليسرى من مع مفصل العرش عن الساق والعرقوب. العرقوب يبقى مثل ما ذكرنا أمس عشان يقطع عليه، لأنه قصصناها من عنده، هكذا لو قصصناها من الكعبين معناه ما بقي شيء يقطع عليه ولا يستطيع يمشي. احنا ما نريد انه يمشي، ولعله يتوب ويستغفر، هو مسلم اخونا وله ما لنا وعليه ما علينا، لكنه هو الذي جنى على نفسه، وانما نقصه منها نخلي العرقوب علشان يقطع عليه. حكمة الله جل وعلا أن القص والقطع من خلاف، لأنه لو كان من جهة واحدة ما استطاع أن يمشي، لأن يده مقطوعة ورجله مقطوعة، هذه ما يمشي. لكن لصارت رجله مقطوعة ويده اليسرى سليمة يمسك بها العصا والعكاز والخشبة وكذا ويتعكز عليها يتصرف، ويصيب قالوا يد ورجل ما هم بجهة واحدة يضرنا. قطعت أيديهم وأرجلهم من خلاف حتما لوجوبه لحق الله، لأن لقل حتم يعني أنه واجب، هذا ما في مجال للعفو. في آن واحد، ما يقال نقطع يده الآن ثم بعد أسبوع أو شهر نقطع رجله، نقول لا نقطعهم جميع، لأن الله جل وعلا ذكرهما معا فلا نفرق ما جمع الله جل وعلا. الرابع، حالة رابعة، أخاف الطريق، ما ثبت عليهم قتل ولا ثبت أخذ المال ولا نهب، وإنما يخفون الطريق، يعني صار مثلا أهل البلد يقول لا تذهب مع الطريق هذا، ترى فيه قطع طريق، أجي أحد يسافر قال لا تروح مع الطريق هذا، روح مع الثاني لأن هذا فيه قطع طريق. وهكذا ما ثبت أنهم فعلوا أخذوا شيء، لكنهم أخافوا الطريق، فعلى الإمام أن يستدعيهم وينفيهم من الأرض، يعني النفي من الأرض محل خلاف بين العلماء رحمهم الله. بعض العلماء يقول يطرد في السوق في البر ولا يترك يأوي إلى مكان، ولا يطردون في جهة واحدة بل يفرقون حتى ما يكونون عصابة. وهذا والله أعلم قد يكون في مضرة، يتعصبون ويؤذون الناس أكثر. وإنما استعاذ كثير من العلماء عن النفي بالحبس، قالوا يحبس، يعني يحب إذا حبس عبارة نفي عن الناس، صار ما يخالط الناس ولا يجتمع معهم ولا يراهم ولا يرونه، هذا النفي. فاتخذ العلماء رحمهم الله هذا الحبس لأجل تأديبه وزجره، ولأجل أن لا يتعدى ضرره. والدليل على هذا قول الله جل وعلا: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. هذه أربعة أحكام، لكل حكم حالة: أن يقتلوا إذا قتل ولم يأخذ مال، أن يقتل أو يصلبوا، يصلب بعد قتله، بعد قتله يقتل ويصلب إذا قتل وأخذ المال، إن أخذ المال فقط ولم يقتل فتقطع يده ورجله من خلاف، وإن أخافوا السبيل، أخافوا الطريق، يعني ما فعلوا شيء إلى الآن بس ذكر أنهم وجدوا، فهؤلاء ينفون من الأرض، والنفي من الأرض كما علمتم. وهذه الآية الكريمة قيل إنها نزلت في قطاع الطريق، وقيل نزلت في المرتدين الكفار، وقيل نزلت في العرانيين، في العرانيين. العرانيون جاءوا إلى المدينة مسلمين، فما ناسبهم جو المدينة أصابهم ضرر، فرحمهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال لهم عالجهم بما يناسبهم، لأن صاحب البادية علاجه بما يناسبه، صاحب البلد علاجه في بلده تقريبا، لأنه يكون نشأ على رائحة بلده وعلى أشجار بلده وعلى مثلا الجو اللي معين هذا، فما يستقيم وتصلح حاله إلا في مثل ما نشأ فيه. أعرف واحد من الإخوة مرض هنا وقالوا ما فيه لك علاج إلا بلادك، راح موريتانيا وتشفي بإذن الله، راح وشفاه الله، لأن جو البلد الذي تعود عليه له أثر في صحته. فهؤلاء العرنيون اتخموا المدينة، يعني ما ناسبهم جو المدينة، رحمهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال الحقوا بإبل الصدقة تشربون من أبوالها وألبانها، دل على أن شرب بول الإبل طاهر وأنه علاج، وشرب اللبن غذاء. فجمع لهم صلى الله عليه وسلم بين الغذاء والعلاج والجو المناسب لهم، لأنهم تعودوا على الصحراء ما يعرفون المدن والبلدان، فتعودوا على الصحراء. فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بأن يلحقوا بإبل الصدقة، فلحقوا. هم ما تمكن الإيمان من قلوبهم، شبعوا وصحوا ورأوا الإبل، إبل الصدقة إبل عظيمة وحسنة وخيار، فطمعوا وأخذوها. كيف تخلصوا من الراعي؟ قتلوه وصلبوه وسمروا عينين، واحد أو اثنين سمروا عيونهم وذهبوا. فجاء الخبر إلى الله جل من الله جل وعلا على رسوله صلى الله عليه وسلم، فأمر بأن يلحقون، فلحقوا فردوا من أثناء الطريق. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يسمر أعينهم مثل ما فعلوا بالراعي، ويتركون في الحرة يستسقون فلا يسخون حتى ماتوا، لأنهم قتلوا. فهؤلاء حتى لو تابوا بعد مسكهم بالقوة ما تقبل توبتهم، ما تقبل توبتهم، وإنما تقبل توبتهم إذا ندموا ورجعوا قبل أن يقبض عليهم. ومن تاب منهم قبل القدرة عليه سقطت عنه حقوق الله. قاطع طريق ندم وتأسف ويبحث عنه ما وجد، فجاء إلى الإمام فقال التائب واستغفر وأتوب إلى الله. هل يتحتم قتله؟ لا. هل يتحتم قطع يده ورجله؟ لا. وإنما إن كان عليه حقوق آدميين فيما تسقط، وأما حق الله جل وعلا فيسقط بالتوبة، ترغيبا للمسلم في المبادرة بالتوبة إلى الله جل وعلا. ولذا قال جل وعلا إلا الذين تابوا قبل أن تقدروا عليهم، إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. من تاب قبل أن يمسك يسقط عنه حق الله ولا يسقط عنه حق الآدمي. كيف يسقط عنه حق الله ولا يسقط عنه حق الآدمي؟ قتل هو، قتل حق الله ما هو أن يتحتم قتله بس حدا، لكن حق الله سقط بالتوبة، نبقى حق الآدمي. نقول وش رأيك يا ولي الدم، تسمح ولا ما تسمح؟ قال ما داموا تابوا فأنا أسمح، أطلب العوض من الله. نقول يسقط. قال لا والله ما أسمح، هذا قتل أبي، قتل أخي، وأبي أكرمه وأبي أنعم عليه وأبي عطاه وكذا وكذا إلى آخره، وأسقوا اللبن وبعدين تعدى عليه، فأنا ما أسمح. يؤخذ بالقصاص، يؤخذ بحق الآدمي دون حق الله تبارك وتعالى، وأخذ بحقوق الآدميين الذي هو المال أو النفس. فصل في دفع المعتدين. فصل في دفع المعتدين. ومن أريد بأذى في نفسه أو ماله أو حريمه فله دفعه بالأسهل فالأسهل. هذا تابع لقطاع الطريق، إذا تعدى قطاع الطريق أرادوا قتل، أرادوا فعل فاحشة بالمرأة، أرادوا أخذ المال، هل يتركهم صاحب الحق ما يدافع عن نفسه؟ يقول المؤلف رحمه الله: ومن أريد بأذى في نفسه أو حريمه، يعني حرماته، حرمته، أمه، أخته، بنته، زوجته، فله دفعه بالأسهل فالأسهل. إذا جاء صاحب السيارة قال انزل، يدافع بالأسهل فالأسهل، فإن خشي أن لا يندفع قتله ولا حرج عليه، فإن لم يندفع إلا بالقتل قتله ولا شيء عليه، لأنه يعتبر معتدي، هو الذي قتل نفسه، هو الذي تسبب لنفسه. وإن قتل صاحب الحق، تعدوا عليه وقتلوه فهو شهيد، من قتل دون ماله فهو شهيد، من قتل دون نفسه فهو شهيد، من قتل دون عرضه فهو شهيد، وهكذا. ويجب أن يدفع عن حريمه. المدافعة واجبة أحيانا ولا تجب أحيانا، يجب عليه أحيانا أن يدافع وأحيانا لا يجب عليه أن يدافع. متى هذا؟ إذا أريد لفعل فاحشة بأحد من نسوته، هل يسكت؟ لا، يدافع قدر المستطاع، حتى لو قتل فهو شهيد، وإن قتل الجاني فالجاني في النار. أراد الجاني هذا أن يقتله فيدافع، يجب عليه أن يدافع عن نفسه. أراد الجاني أن يأخذ المال فقط، فالرجل بالخيار، نقول إن شئت تدافع عن مالك فأنت لك الحق، وإن شئت أن تقول خذوه واتركوني أنا أسترزق الله جل وعلا والله يعوضني خير من مالكم، فلا بأس علي، ما يلزم أن يدافع عن ماله. لأن صهيب رضي الله عنه لما خرج مهاجرا تعرض له شباب جحا من شباب قريش، قال والله لا نتركك تذهب بمالك ونفسك، فأخي قال لهم رضي الله عنه: كنانتي مليانة من السلاح، والله لن تصلوا إلي حتى أفني ما بين يدي، أقضى ما بين يدي تمكنت مني، ولن أضع السهم إلا في رأس واحد منكم، لازم، لأنه يصيب رضي الله عنه. ولكن مخيركم إن كن أعددتم المال فأنا أعطيكم مالي وتروح، حتى رزق الله أروح للرسول صلى الله عليه وسلم في المدينة ويعوضني الله خير. فقالوا أنصفت، عطنا مالك ورح. قال لهم: اذهبوا إلى البيت تجدون المال في المكان الفلاني خذوه. فافتدى نفسه رضي الله عنه وأرضاه بالمال الذي بذله لهم. ولا قيل إنه يلزم أن يدافع عن نفسه وماله، لا، يقول المال يذهب ويعوض الله، لكن النفس ما أريده تذهب، أدافع عن نفسي. فربح بيعه رضي الله عنه كما أخبر الله جل وعلا نزل على رسوله صلى الله عليه وسلم: إنما جزاء الذين يحاربون الله والذين إن الذين و الآية التي في صدر سورة البقرة في صفحة اليسرى: لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. ومن الناس من يشتري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. نزلت في صهيب رضي الله عنه، فلما أقبل على النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة مهاجرا قال: ربح البيع، ربح البيع. صهيب ما يدري ما هذا البيع، ما أدري كيف هذا حصل له في طريق مكة. فأتاه بعض الصحابة رضي الله عنهم وقالوا له: ربح بيعك. قال: وأنتم أربح الله تجارتكم، ما هذا؟ قالوا إنه أن الله أنزل على رسوله صلى الله عليه وسلم قرآن يتلى في قصتك مع كفار قريش. فأخذ من هذا أنه ما يلزم الإنسان أن يدافع عن ماله، لكن يدافع عن نفسه وعن حريمه، ويجب أن يدفع عن حريمه وحريم غيره كذلك. إذا المسلم ماشي في الطريق وجد واحد يريد أن يعتدي على امرأة بفعل الفاحشة، هل يتركه يقول ما علي منه؟ لا، يجب عليه أن يدافع، لأن المسلمون يدا واحدة ولا يقر السوء، بخلاف من رآه يعتدي على مال غيره، ينهب أو يأخذ من الدكان أو كذا أو كذا، ما يلزمه، لأن المال له عوض. وكذا في غيره، وحريم غيره، وكذا في غير الفتنة عن نفسه، يلزم عليه أن يدافع عن نفسه إلا في الفتنة. الفتنة ما هي؟ إذا تسلط الأشرار على الأخيار وصاروا يقتلون ولا يبالون، ما يتقيدون، ما يقولون هذا صالح وهذا ما احنا قاتلين وهذا كذا. فالمرء إذا كان عبد الله المقتول خير له من أن يكون عبد الله القاتل، كقصة عثمان رضي الله عنه. عثمان لما حصره البغاة والمعتدون رضي الله عنه، جاءه أبناء الصحابة رضي الله عنهم وبعض الصحابة يريدون الدفاع عنه، قال لا لا لا تعرضون، خلوهم، هم يبوننا نانا، ولا أريد أن يذهب معي آخرون، إن تمكنوا مني قتلوني واسترحتم أنتم، وإن لم يتمكنوا نجاني الله منهم، فالله جل وعلا على كل شيء قدير. فأراد الحسن والحسين وابن عباس وابن عمر وبعض الصحابة رضي الله عنهم أن يدافعون عنه، فرفض رضي الله عنه، قال خلوهم، لأن هذه فتنة، فتنة، ما يبنى دفعتوهم راحة وخلاص، لا، يروحون يقتلون جماعة منكم يتسلطون عليه يقتلوننا، فأنتم دعوننا وإياهم. فدخلوا عليه رضي الله عنه وهو يقرأ المصحف، ما حمل سلاح ولا دافع عن نفسه، فأتى واحد منهم وهز لحيته نفضه، فقال له قال له دعها فإن أباك كان يكرمها من أبناء الصحابة رضي الله عن الصحابة، هز لحية عثمان وقال الشيخ وكذا، يتكلم عليه به يتنازل عن الخلافة عن الولاية، فقال دعها فإن أباك كان يكرمها، فذهب ودخل غيره فقتله وهو يقرأ بالمصحف رضي الله عنه وأرضاه، ونزل الدم على المصحف وهو يقرأ به. فالفتن أيها الإخوة تحصل، حصلت في عهد الصحابة خيار الأمة رضي الله عنهم وأرضاهم. الصحابة ما حصل منهم فتنة، وإنما حصلت عليهم رضي الله عنهم وأرضاهم. فلذا قال العلماء يلزم أن يدافع عن نفسه إلا في حال فتنة، إذا صارت حال فتنة فلا يلزم أن يدافع، له أن يستسلم، كن عبد الله المقتول ولا تكن عبد الله القاتل. لا مال نفسه، كذلك مال نفسه ما يلزم أن يدافع عنه، يعني إذا رأى مثلا، يحصل أحيانا إذا دخل السارق للبيت بالليل وقال دخل جاء ورعى البيت، قال شف أنا باخذ، لكن قربت مني قتلتك وإن تركت أنا والمستودع فأنا باخذ ما أريد وأذهب، يقول له خذ خذ ما تريد ورح، ما يقال يلزمك تدافع عن مالك، نقول لا مالي يا خلف الله ما في مشكلة، ما يلزم الإنسان يدافع عن نفسه عن ماله ومال ونفسه هو بالخيار، لا مال نفسه ولا مال غيره. لو واحد وواحد يتجادلون في أخذ مال، ما يلزمك أن تدخل بينهم لتخلص صاحب المال من الظالم من المعتدي، ولا يلزمه حفظه من الضياع والهلاك، يقول خله يروح مثلا، ما نقول هذا مالك احفظه، يلزمك أن تفطن له، يقول مثلا أنا بين أمرين، إما أحفظ مالي وأهلك نفسي، أو أهلك مالي وأحفظ نفسي، حفظ نفسي أولى لي. نعم. باب قتال، باب قتل البغاة. البغاة اقرأ. وهم الخارجون على الإمام بتأويل سائغ ولهم شوكة، فإن اختل شرط هؤلاء البغاة عرفهم رحمه الله قال هم الخارجون على الإمام بتأويل سائغ ولهم شوكة، هذه قيودهم. الخارجون على الإمام وهم على الناس، بتأويل سائغ، يقول فعلت وفعلت أيها الإمام، فعلت وفعلت، نريد أن ترجع عن هذا ولا نخرج عليك. ولهم شوكة، يعني عندهم سلاح، عندهم قوة، مثل الخوارج خرجوا على علي رضي الله عنه، هؤلاء يعتبرون بغاة. نعرف الفرق بين البغاة وبين قطاع الطريق. قطاع الطريق ما لهم اعتراض على الإمام ولا يخرجون عن الطاعة، وإنما رغبتهم في المال فقط أو قتل النفس. البغاة ما يريدون المال، أكثرهم عباد وزهاد وأهل قيام ليل وصلاة. الخوارج يحقر أحدكم صلاته عند صلاتهم وصيامه عند صيامهم، يتلون الآيات القرآنية، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، عباد لكنهم على غير سنع، على غير أصول، على غير قاعدة شرعية. فهؤلاء يعتبرون بغاة إذا كان لهم شوكة ومنعة، يعني لهم قوة، أصابع مجموعة وعندهم سلاح وكذا، هؤلاء يعتبرون بغاة. وأما إذا اختل شرط من هذه الشروط فليسوا بغاة، فإن اختل شرط من ذلك فيعتبرون قطاع طريق. إذا قالوا لا احنا ما نريد المال، ما نريد الإمام، نريد مال، فقطع طريق مثلا. قالوا نريد المال، يعطينا الإمام مال ولا نأخذ من بيت المال، هؤلاء قطع طريق يعتبرون. إذا قالوا لا أنتم، أنت أيها الإمام ما فعلت، ما قمت بكتاب الله ولا بسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ونطرم منك كذا وكذا، كما خرج الخوارج على علي رضي الله عنه وكفروه. الخوارج كفروا علي رضي الله عنه وعددا من الصحابة، والنبي صلى الله عليه وسلم شهد لعلي بالجنة، فكيف يكفرونه وقد شهد له بالجنة؟ لأن هذا تجهيل للنبي صلى الله عليه وسلم. معقول يشهد النبي صلى الله عليه وسلم رجل بالجنة ويكون من أهل النار كافر؟ هذا تعدي على حق الرسول صلى الله عليه وسلم. فهم كفروا علي وكفروا عددا من الصحابة رضي الله عنهم، فهم بغاة يعتبرون. ولهم شوكة لأنهم كثير، خرجوا بالآلاف كثير. فأولا دعاهم الإمام علي رضي الله عنه، رغبهم في الانقياد والسمع والطاعة، ما طاعوا. أرسل لهم ابن عباس رضي الله عنه، ابن عباس رضي الله عنه فصيح وبليغ وقوي الحجة، فجادلهم بالحجة، قال طيب افرضوا أنكم مثلا استويتم على هذا، تستبيحون أمكم عائشة رضي الله عنها، تستبيحونها، تتخذونها رقيقة لكم. وأتاهم بحجج واضحة جلية رضي الله عنه، فرجع منهم 4000 والباقين عيوا، قالوا لا لازم، يريدون عزل علي أو قتله. فامتنع رضي الله عنه وقاتلهم، وقاتلهم الصحابة رضي الله عنهم مع علي رضي الله عنه. ثم تعرض المؤلف رحمه الله لنصب الإمام. قال نصب الإمام فرض كفاية، يعني ما تصلح الناس فوضى كل ولي نفسه، بل لا بد أن يعينون لهم إماما يرعى شؤونهم ويحفظ أموالهم ويقيم الحدود ويقيم الأركان الإسلام وهكذا. ونصب الإمام فرض كفاية، ويعتبر كونه قرشيا بالغا، لأن الصبي ما يصلح إمام، عاقلا المجنون والسفيه ما يصلح إمام، سميعا بصيرا ناطقا ليقوم بالحق، حرا الرقيق مملوك ما يصلح إمام للمسلمين، ذكرا ما تصلح المرأة ولية أمر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أفلح قوم ولوا أمرهم امرأة، فالمرأة تكون عليها الولاية حتى نفسها ما تتولى تزويج نفسها حتى تتولى أمور المسلمين. عدلا ينبغي أن يكون عدل، يعني ثقة يخاف الله جل وعلا، ذا بصيرة يعني معرفة بالأمور والأحوال، كفءا ابتداء ودواما، كفءا ابتداء ودواما، يعني يكون كفء للولاية هذه مثلا الآن وحسب استمرار الحال، ما دام ولي يشترط أن يكون كفء، ما يقال أنه تولى الإمارة وكفء والآن اختل عقله يبقى بالولاية، لا، حتى يستمر على هذا ولا ينعزل بفسقه، حتى لو فسق ما ينعزل، وصلا ما يولى وهو فاسق، لكن إذا تولى وهو عدل ثم فسق فهل ينعزل؟ لا، ما ينعزل بفسقه، لا، علينا السمع والطاعة حتى وإن فسق، بخلاف القاضي، فالقاضي قالوا ينعزل إذا فسق، يعني ما يجوز التحاكم إليه إذا فسق القاضي، وأما ولي الأمر فحتى لو فسق وهو شرب الخمر، لو كذا لو كذا فعل شيئا من المحرمات، ما ينعزل، ويجب له السمع والطاعة لما في ذلك من المصلحة واستتباب أمر المسلمين، لأن أمور المسلمين وحالهم لا تصلح فوضى، بل لا بد لهم من ولي أمر بر أو فاجر، وحتى لو كان فاجر فتصح الصلاة خلفه في العيدين والجمع ونحو ذلك وأيام الحج، يصلى خلفه وإن كان فاسق، كما صلى الصحابة رضي الله عنهم خلف الوليد ابن عقبة بن أبي معيط وكان يشرب الخمر، صلى بهم الفجر 4 ركعات لأنه سكران، فالتفت إلى الصحابة رضي الله عنهم، وخلفه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، خلفه عبد الله بن مسعود وما قال شيء، قال زيدكم، صلى 4 ركعات والتفت قال زيدكم، قال ما زلنا معك منذ اليوم في زيادة، وترك، ما قال، لو قال اقتلوه قتلوا قتل عقرب ولا حية ما يخلونه الصحابة وأبناء الصحابة رضي الله عنهم، لكنه له إمارة أمير، فقال أزيدكم، قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ما زلنا معك منذ اليوم في زيادة، ما قصرت، زدتنا، أعطيتنا الفجر 4 ركعات، وخلاه يجلب وجهه يروح وصلوا صلاتهم على يكونه. فلا ينعزل بفسقه، ما يقال خلاص ما له ولاية ما دام انه فاسق ما له ولاية، لا، هو والي. ويلزم الإمام مراسلة البغاة وإزالة الشبهة لفعل علي رضي الله عنه، علي رضي الله عنه أرسل إليهم رسل، أرسل إليهم ناس يدعونهم إلى الله ويرغبونهم في الخير والسمع والطاعة، آخر من ذهب إليهم عبد الله بن مسعود، عبد الله بن عباس رضي الله عنه، فرجع منهم مجموعة لأنه جادلهم بالحجة والإقناع فامتثلوا واستجابوا. وتلزمه مراسلة البغاة وإزالة الشبهة، إذا كان عندهم شبهة يزيله، مثلا يزيله رضي الله، مثل ما قال الرجل لعمر بن الخطاب رضي الله عنه، عمر رضي الله عنه على المنبر يخطب قال أيها الناس اسمعوا وأطيعوا. كان واحد من الحاضرين قال لا والله لا نسمع ولا نطيع. ما قال خذوه رضي الله عنه، قال لما ولما ما لي ولاية عليكم؟ قال لا نسمع ولا نطيع، لأن عليك ثوبين وعلينا احنا ما عندنا إلا على ثوب واحد، لما تفضل علينا أن تأخذ ثوبين وإحنا ما عندنا إلا واحد؟ فقال يا عبد الله بن عمر أليس هذا الثوب واحد منهما ثوبك؟ قال بلى. قال إني أردت الخطبة وما استحسنت إني أخطب بثوب واحد يخشى أن تظهر عورته رضي الله عنه، فاستعار ثوب ولده علشان صعوده المنبر. فيوم اعترف عبد الله بن عمر قال نعم هذا ثوبي. قال الآن قل يا أمير المؤمنين نسمع ونطيع. بعدما زالت الشبهة، لأن هذا كان عنده شبهة لما رأى عمر استاثر بثوبين وهم على ثوب واحد، قال عندنا شبهة ما يصير أن تأخذ ثوبين وحنا على واحد، مثلنا أنت مثلنا. فلما زالت الشبهة قال اسمع، تكلم وحنا نسمع ونطيع. وهكذا ينبغي للإمام والأمير مثلا أن يزيل الشبه عند الخارجين عليه والذي يطالبون بشيء ما من الأمور، يزيله حتى تسود المحبة والمودة بين الجميع. وإزالة شبههم وما يدعون من المظالم، المظالم التي يدعونها يلزم أن تزال المظالم، ويسمع منهم ويزيل المظالم ما استطاع. لقال مثلا ظلمني فلان، ظلمني أخوك، ظلمني ابنك، ظلمني كذا، يزيل الشبهة ويدافع عن المظلمة، ما يقول هو أبخس أو هو أعرف، لا. يقول فإن رجعوا وإلا لزمه قتالهم. ما يصلح الناس فوضى ولا يتركون. إن رجعوا واستسلموا وانقادوا للولاية وإلا لزمه قتالهم، لازم أن يقاتلهم، ثم يلزم الرعية أن تقاتل معه كما فعل الصحابة وأبناء الصحابة رضي الله عنهم مع علي رضي الله عنه، فقاتلوا معه الخوارج. وإذا ترك البغاة القتال حرم قتلهم وقتل مدبرهم وجريحهم. البغاة مع كونهم بغاة مسلمون، قالوا لعلي رضي الله عنه الخوارج كفار، قال هم من الكفر فروا، هم فروا من الكفر، يعني هم حينما خرجوا علينا ما هم كفار، وإنما خرجوا فروا من الكفر رضي الله عنه. يقول وإذا ترك البغاة القتال حرم قتالهم، يعني أول إذا قاتل يقاتل حتى لو قتل، لكن إذا استسلم جدع رمى السلاح وقال خلاص أستغفر الله وأتوب إليه، يقول تعال أنت أخونا ولك ما لنا ما لنا وعليك ما علينا. وقتل مدبرهم الهاج، الهج يقاتل ثم لما نظر أنه مغلوب هرب، ما نرده نقتله، نقول لا خلوا يهرب. والإجهاز على جريحهم، مثلا واحد منهم جريح نقول نكمل عليه نقتله؟ لا، لأنه مسلم ما يجوز لنا أن نقتله إلا من باب المدافعة. ولا يغنم مالهم ولا تسبى ذراريهم، يعني ما حكمه حكم الكفار إذا استولينا عليهم نأخذ أموالهم؟ لا، أموالهم لهم نعطيهم إياها ولا نأخذ منها شيء. وذراريهم أحرار وأولادهم وحريمهم لهم حرمة، ولا نستولي عليهم ولا نسبي النساء ولا الذرية. ويجب رد ذلك إليهم. روي أن علي رضي الله عنه لما غلب الخوارج وانتصر عليهم قال تعالوا اللي له شيء من هالأموال المأخوذة ياخذوه، ما لهم لهم. فجاء شخص وأخذ شيء من ماله، جاء آخر قال هل تدري ذلك تطبخون وهذا لي؟ قال له صاحب الطبخ دعني أطبخ فيه حتى ننتهي ونعطيك إياه، وقال لا أريده الآن. إن أمير المؤمنين قال خذه، فرمى ما به من طعام وأعطاه قدرة. وهكذا يعني ما لهم ما يكون حلال مثل مال الكفار. اللي يغنم من مال الكفار حلال للمسلمين، لكن اللي يغنم من مال البغاة يكون يرد إليهم إذا فاءوا ورجعوا. ولا يضمن البغاة ما أتلفوه حال الحرب. البغاة إذا أتلفوا شيء حال الحرب ما يضمنون إياهم حتى وإن كان نفس. فرق بين قطاع الطريق وبين البغاة. قطاع الطريق إذا رجعوا الحقوق الآدميين يطالبون بها، البغاة إذا رجعوا وفاءوا وغلبوا ما يطالبون لا بحقوق آدميين ولا بحقوق الله جل وعلا إذا رجعوا. ولا يضمن البغاة ما أتلفوا حال الحرب وهم في شهادتهم وإمضاء حكم حاكمهم كأهل العدل. يعني إذا تولوا لا قدر الله، مثلا تولى البغاة بلد من البلدان وبدأوا يحكمون، حكمهم ينفذ لأنهم لهم ولاية بالقوة أخذوها، فحكمهم ينفذ. وهم لأنهم يدعون أنهم مسلمين وأنهم يريدون تطبيق الشريعة ويريدون كذا ويريدون كذا. وكان عبد الله بن عمر رضي الله عنه إذا أدركته الصلاة مع عبد الله بن الزبير رضي الله عنه يصلي معه في وقت الفتنة، وإذا أدركته الصلاة وهو مع الحجاج صلى خلف الحجاج رضي الله عنه. فالصحابة رضي الله عنهم عندهم بصيرة في وقت الفتنة، ما يجابهون هذا ولا هذا، الإمام معه. لكن إذا تسلط عليهم البغاة والظلمة ينقادون لهم، مثل ما سمعنا عن عبد الله بن مسعود وصلاته خلف الوليد بن عقبة بن أبي معيط، والحجاج عبد الله بن عمر رضي الله عنه صلى خلف الحجاج وجاءه وناصحه، ويأتي إلى عبد الله بن الزبير ويثني عليه خيرا، وهما متحاربون في مكة رضي الله عن عبد الله بن الزبير. وهكذا أرجو الله جل وعلا أن يمن علي وعليكم بالعلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا جميعا من الهداة المهتدين، ويرزقنا البصيرة في الدين، إنه سميع مجيب. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وقفنا على باب حكم المرتد.